ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الشهادة أسرى لي زوري نوضه ما قال المعنى أشهد أن لا إله إلا الله ويسوى تسمت النت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذكر الإخوة هنا بأن الإسلام يزعمه أناس وأناس، أنواع وأنواع من الناس كلهم ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون الإسلام، ولكن أحوالهم غريبة. كثير من الناس ينتسبون إلى الإسلام وهم ضد الإسلام بطرق غريبة، لكن المجمع نفسه ينبغي أن يكون باللغة الشلحوية. إلا تكلمنا بالدارجة ما كافية، بالفصحى ما كافية، لأن غالب السامعين والسامعات من وراء الحجاب لا يعرفنا إلا الشلحة. نشكاد عدي دنيا نشارك غمس المناسبات الخير، أقسنيني لبعض الكلمات اللي رينفعوا مسلم في الدنيا والآخرة. الكلمات هاد آد أيرا العقل بما يقال معنى الدين، الدين اللي سكي شرف ربي اللي سكي كرم ربي. الوقت اللي غنتظلم كيزيدك المغرب العشاء غينا اسفل دحي الاذان، الاذان في الاذان الاسلامي الكم داك حتى امليل. يا سلام، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. في الصين وفي اوروبا وفي جبال الأطلس من إمليل وغيره، لكن خير كثير هذا جدا إذا كنا إغنتيقن إيش هذا غتوري سخسري بليس ربي هاتي كرمخ الإسلام، ولكن هاتي الناخية اللي هان الابتلاء تبعكم، هان إبليس خلقت ربي أيدو الشغل. الرسول صلى الله عليه وسلم هذه يد الشغل، وإبليس تنت لا بد يخدم هذا كيسخسر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أرتو كنت تيني تكيورة تفقرت وقت اللي اتهلت محال استسنت ما تنيت تنيت سي منك تحبت القلب منك، ولكن والله أعلم إسني تسنت المعنى نسنا غدي ستور تسنت ورديسك حقره إرخاء تسنت، ولكن إسجرت في تماكتي ملم مش كدر كلا أنا أزغير 40 50 إيه سقسات غوا ولا غوا ولا غوا، لا ولا سي صغران القرآن ولا ولا سي صغران الكرة العربية اللقت يملاياز العربية النحو ما سيتنطق ما سيتسن الفاعل المفعول ورسم لي المعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها المصيبة لله ماسي مسلم وروفين ما سنتي ما يمال الإسلام حبان تريينت ولكن قتل العلم يقى العلم يقى النظام يقى إيغ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله في الأذان كريقت لغة قدرارة يفول كارتمي ولكن يحطها يحجزتها لنذبا بنس سمع منك يستيقل السن أدحاول نتسن أشكو غير اليوم التنيخ زوار حقن كني سدونيت جي حاسوسي أشكو كني بودران للحوز أرنو كنت نتاع ما فولكي غدر نحو غير نحسوس رتيني من الزواج تمازيرة العلم أتسكى التصم نكنا يسن ما غين إلا قيل لا غين إلا غين غير اللي استخسر لا إله إلا الله محمد رسول الله من كي قال سيدي أحمد وموسى سيدي أش سيدي قول وراك طفنتلي سيدي عبد النعيم سيدي كذا سيدي أيت ماتنا خاينا كل أمتنا أتني رحم ربي نكون أرد السلكة من رحمت ولكن لا حما حمالا لقيمت نولي مؤنيت أيتماك اللي موتنين ولا أيتماك اللي سولنين أيتماك مسلم اللي سولنين كري قلت المعنى ورد الطفل ما عدد ديك معيوين أيتماك مسلم اللي موتنين كري قلت المعنى ورد ورسو كري قلت الفايت تركي سنت اللي ما عدد يسن تدعو تكي ولكن نكني انسها ها لا إله إلا محمد رسول الله من جهه ها سيدي أحمد وموسى من جير متى يمكنش وريمكن أدمون وريمكن أدمون نشكو وغلنا ندار نخلي نتاع مسوا فولكي هاتو دارسني اللي قال لي نسهان رانت ولا كي نسهان مات التنين التنين سيدي سيدي أحمد وموسى إيكا غين جباد نتا فوكت إيكا غلا وليا اللي التكرير نتا فوكت سي زكرن إذا أريد ضاري بليس ستنا إنت مثلا إفقير نغضر لها يقول لنا شكو رسل مدنان إذا كسوال نروك رسل مدنان غلنت أشكو اللي ولو ريفهم المعنى الإسلام وخيط يرزو ميمارتي تقناتي ورسل مدنان إذا نغاون يد لي هذه الكلمات اللي متسفلد قالت الإسلام للإيمان للإحسان ولكن زود من العلماء اللي زورني السنة دميت يضني السلفية كي غيلة هذا أسراني زوري سنة غده ما قال المعنى أشهد أن لا إله إلا الله ويسوى السنة متنيت إنك شهاد أعترف تيزد ما يتعبد إلا ربي يسوري التعبد إلا ربي تبارك وتعالى زعما رد بالك أنو شكشمت جبريل عليه السلام على العبادة أنو شكشمت الرسول صلى الله عليه وسلم على العبادة واه رديت نتكي واه يغور شكشمخ الرسول هي راه يخسر كل شيء ليس قال لي النخ الشهادة اللي زورن تقى هان العبادة ورتقبلتي نربي وحدت ورقسيك شملا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا أرى الشهدان يضنن وأن محمد رسول الله العبادة أنني تغريك شمولك النور دات التعبات نتا إملاياك مسرة التعبات تربي إملاياك الكيفية اللي يقبل ربي رضط الصلاة مكتب لنا الله ركن كلها الرسول ياك كيف تصلي كيف تتزوج كيف كيف كيف العبادة لمن لله وحده التوحيد توحيد العبادة والرسول يدخل يش الكيفية يقيت سويت قا أول ولا الفعل كل الكلمة اللي ست عبادة ربي ما كنت ملا يخفلنك لا الفلاسفة؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، الصلاة، الوضوء، الركوع، السجود، مرقستينيت، كل الكلمات إنما نتكنت ده الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن العبادة لمن؟ الحمد لمن؟ نبدأ بالفاتحة. الحمد لمن؟ لله. يا اسم زيد وللرسول اسمك، قول لي يا ممكن. الحمد لله فقط، وهو الشكر، وهو العبادة. والرسول، الرسول داخل، لأنه هو اللي ورك كيف. الشهادة الثانية، الشهادة الأولانية تتعرف بها معنى العبادة لله، والشهادة الثانية تسنسرس لمعنى الرسول. تشاد تيجي در الرسول سيقار قاسم ربي آية خيمل أنت دا حملا كل لوز اللي سران تعباد ربي. أو هن الشهادة، هن الشهادة تسنسرس، ولكن نرى العقل. إما زا هم ولا إبراهيم احترفنك أخي، هاشم هارشاد احترفنك أخي، كل ما إنا كل البشر ولا الملائكة ولا الشمس ولا القمر ازداد لي قبل ورتالي مولاي إبراهيم ولا شمهرش قاتل الشمس والقمر. أرو كان تقرأ القرآن وخات قيت أشلحي الناس البشرية القديمة ما متشجد الكفار قديمة. لا يشكد القرآن هناك آها لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، زيد كمل واسجدوا لمن؟ لله. نزيدوا وللرسول؟ حاول حاول. واسجدوا لله فقط، هذا هو معنى التوحيد. نكني نوفن يطل موعظة تكاد سرنخ التقرير اللي سكر هود هود ورد البشر ورد الطالب اللي كي الصغران، طالب اللي كي الصغران يغير كرا لخنش اللقت هود هود يزن ما تيزن صغيرنا سليمان عليه السلام. يا ويد تقريرنا الحضارة الملك يا الملك إن غليا معنا، ولكن الملكة ما تيجي أنت بغارتك، ولكن تقرير الله قيس لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يدينا ما يدينا هود هود ولها عرش عظيم زعما الحضاره، ولكن اش قال في الاخر؟ وجدتها زيد وقومها، وجدتها لا هي ولا قومها لا دوك الجنود ولا داك الزعتر كله. اش تيديروا؟ يسجدون للشمس لا حول ولا قوه الا بالله. او هنو عني غي كان او ونا وان هنغي كان تسنت انك ربي هانتا قاتين لا تسجدوا للشمس. ايوا وهاد خوك، وهاد خوك اللي في اللي هو مسلم ومات وبنينا عليه القبه حتى هو ما واخا تسجليه مشكله، راه كيف كيف، راه كيف كيف، غير هذاك الشكل وهذا وهذا الشكل. اش ما زي كان الدواء أن يبقى السجود لله ولا حتى المكنة، المكنة اللي تبنيت فوق مكنات كلها أن الظلم يقى، ولكن سكرنت مدن راس نزان سكر الله يهديهم. أما أي اللي سكر الإسلام أنت كي أنا فولكي ما يسكر الإسلام حلجيت السجود الركوع. قلنا كي سكر البيت الذي يسمى المسجد ولا لا؟ في بيوت زيد أروكوان تقرأت القرآن، ولكن تقرأت غير الشلحيت ورد العربية. أما العربية هذه تسندوكان درياد ماسيس أحمد أح بلوك عليها واللي غران القرآن هذا فاروق. فاروق إنك الأغلبية نغواتي غران كل القرآن، ولكن القرآن البلدي بلدي برد. انا شيباني قريت القران بكري وجاني القران ديال هذا فاروق غريب. ما معنى غريب؟ بدلت لا جوده حسنه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جوده حسنه يزودنا حتى يلوى وغنى وراشي وراكي مكنت زيت القرآن لا الحرف ولا تنقص ولكن وسارعوا لني زيد خالد ياك فتورد فاروق ورد القرط اني زيد ثابت. سارعوا الى مغفرة من ربكم راه تيراش عندنا لتو الرشيد القزيل ياك ولكن الا ازكيت الرشيد اللي قد تغريت انك انت تكاد تغريه ومازال وراك تجود واخا اشكواتي حتى تجويد نانيت ورتقيب لا افولكي نتلاوة اما التجويد اللي ممكن يخلق ربي هاتور تغيد كاحت لا غي القلب الخشوع ولكن اللي غور نتجود يد اللي القرآن العربية ارتي قيرا ديال 15 سنة ياد 20 سنة كد يظهر تجويد الناح المغرب بسبب الشباب لابد ان نايفو الكاش كو غطرتي اللي ربي يقع عربي نكوني نقا الشلوح اي المعنى اللي سنقرا القران ينقص ولكن اي اللي مسن الشيوخ لنا يقول لي نغنى الا سول هاتي اني غاك تجويد لنا انت تالي كل رخانه تقع هاتي زدنا فنكوني الشيوخ اللي صغرين القران ورسني قال لي لا التوحيد ولا تجويد ولا والو غير تقرت سارعنا الى مغفرة ما سارع الى مغفرة ما ربك وجعلنا ارضها ارض دمعا ترسحمتني بخلاف اذا جود باللفظ العربي وخصوصا في الصلاة وخصوصا في صلاة يش الصبح ما بغيت نقول غير العشاء كاع الصلوات الجهرية ولكن الصبح لأنك شبعتي النعاس أنت مرتاح تتفهم أكثر. أما العشاء شوية شوية، هذا هو المقصود من القرآن العظيم ومن لا إله إلا الله ومن محمد رسول الله، أن تفهم لاش خلقك الله للعبادة. أما التجويد والقرآن والسنة هذا علم، والمسلم لابد لهم من العلم هو الأول عاد العمل، يسل العلم زيت تسن العمل هن الشغل راه يستوى، يسل غير العمل بلا العلم هن ايش المشقة النتيجة ما تكون. أو لأنه بعض الخطرات تكون العلم القول العلم بلا عمل، ومرة عمل بلا غان نفح في كربي رايزك غان نفح في كربي. مثال من اليهود ومن النصارى دمت نيرواسن ما سكت ما دليت سنتكي اليهود قديما قلنا أهل علم أشنو هو أش من علم الرياضيات وأمور الدنيا لا الدين ورنسى والي بلا في العلم الديني علم عندهم ياش علمون وجحود وكفر. العلم بلا عمل ما يسوى. جاءوا النصارى حتى هما العلم قليل، ماشي زعما ذاك العلم اللي جاب عيسى بن مريم، لا المثال اللي غيفكر به القران اشكو القران اللي كتب بني اسرائيل اسمه القيس ياش اسمه القيس ياش لا اليهود ولا زعما ويلي فوغلين فوغ راس غوينا اللي درا القران هاتي ويلي فوغلين غراس اينا لا اليهود ولا النصارى. اما العلم هاتي العلم الدين رديت كذا ربي النبوه هناك هاتي عيسى واخا دور يوي يبناو كان حتى انت في التوراه ولكن ساسنكا يتشرح ساسنكا يتنظم اريسي كلاسني ينظم ياش اللي استخسرن اكوين. اما وين حنا كني وراك كيدير ما تنياغن العلماء حنا كني وراك كين ضد ما لنا كله، ولكن غير القلبه غير ناعسين ما رفضوا ما قبلوا بجوج القران ليل ونهار الغوات الحديثه الحديث يدرس بدا ونكون اللي غراني التاريخ كل المغرب الحديث يدرس بحيث نفني الله يان اي تشهر نقدر نغنى غمركش بن القطان ايام الموحدين القرن السادس نغض عياض ولكن صنعاين اللي شي تشهر ابن القطان تقاتي نس واحدة وخاص تغرى عياد وردرس اللي ورتي استخدم ورتي استخدم هالكتب إلا دار الشهرة غير هالفقه اللغة هو تي مسلم ناك لابد دايا الدرس اللي مك العلم زائد العمل وكاناتي لو مراد نيت العلم اللي تعلق انت مزيرت النخ شمال افريقيا والمغرب حتى انت لابد تسنت اشكو هذا أو ركنيتها تنكيكاح عامي تقيت عامي ولا قناتي طفت العقل وانا يسيق لك لا لا يحقر راسه ويقول لك انا عامي هذاك الشيء ماشي شغلي زعما هذاك الشيء ديال الطلبه لا ما عندك الغرض. كثير من الاميين تنعتبرهم انا افضل عندي من الطلبه لان الهمه يسال ويبحث ويفهم واللي داروا لي الهمة جيت قال لي تتعاون ربي تهدو ربي تهدو ربي دهيتو اديتو نغدا ذكريتو بكي هذاك كي صرت قنت يعني غير تهدو ربي الدحرج هناك الاسلام والايمان والاحسان ما خليها نزيد السنه نتاع تمنت هاد السنه اشكو هاتي حتى كنا غير لا هادو كنسول من السنه تنظنهم يسقيس نقصاد يزد السنة اللي نقابل عند الفرد. أما سن الفرائض الوضو مثلا نغد وين تزلط هل الأركان فرائض ها السنن لا السنة هي الحديث طريقة الرسول اللي فيها كل شيء يسكت لمكنة السنت كراغ القرآن بلا الحديث لا يمكن. رد السنت ما كيتضرهم. أما الشرح هو اللي كنشرح المعقول يكدر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يغورت كي تغارس رد فهمت والو رد فهمت غير ما كيتضرهم. ابن شهاب الزهري السنت ما إنا يا الفقيه قبل الإمام مالك رضي الله عنه إنا على الله البيان البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم الاتباع تطبيق. شكون اللي بغى يبين؟ الله. والرسول ما تيبين والو ياك تيقول في الحديث وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس قال لك اياه ولكن باذن الله ماشي من دماغه ماشي غير من راسه الوحي على الله البيان مرة بالقرآن ومرة بالحديث. إذن على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وحنا نفدو تلعقلت غير جتين غنى يحرس تقدو تكرى الغرض حل قرقعة غالي تسالة غيد وخا ما كاين بس أما الدين لا وركبكون حقر ولكن وراش ورت ميارت مان وركي يدي لك مثلا دور تريت وكان ما حتى نوري وياش حتى نورت نحقر كلهم بدنا نصلحنياش يوافوا لك غتران اردي السوف ربي تبارك وتعالى العجب العجاب مرة من العرب كالصحابة ومرة زيد من الشلوح بحال ياش المرابطين ياك ومرة من الأكراد صلاح الدين ومرة من العثمانيين العجم يعني الشلوح يضني في الشكل شكوا خلي أقني هالمرابطين هاتي السمد قال الشلوح الموريتانيا ورتوك شلت قاق وذن الموريتانيا في ذاك التاريخ مازال فيهم غير شلوح تعربت غير من بعد في أيام الحسانيين أردي السوف غربي أفولكي لغ الشلوح ولا غل أكراد ولا ولا ولا ولا أشكو أفول كيما تيقان الدين ورد اللغة وحتى اللغة العربية ذا ورتقي الدين غدارين كي ورتقي الدين ولكن تقا أئيا يو غارس سدين رديت ندي تسمى منك قلني هاك العربية تقدمت لبهرقا مدارية السنت الرسول صلى الله عليه وسلم السنت أبو جهل ما زي قال الفرق نقرأتسن العربية السنت غوض ولا غوا ما قال الفرق غوا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلسي تحكو الخير اللي ديك كان دار ربي أيوة أبو جهل أرسلسي تفسر اللي ديك كان دار إبليس أوكي غانا فانتفت أريديك زغير غانا فانتفت الأغلبية طلبة اللي غرانين الأدب العربي الشعر العربي الدين نسن رقيق اللي تفتني عامين وفنهن غمركش غينا سنخل بعض الأساتذة اللي دات الرياضيات والفيزياء والكيمياء إلا قسني مكلمان سنح غنى للسنين العربية لدى بالنس خواني قلين خوان ارتمي وركري حتى الجامع قان ضد المسجد ضد لدان غير اللي أصدق أغرس نتعجب أساتيداتو دا ساتيدان التعليم الابتدائي التعليم العالي إيش جود السفل دميوان غاية أساتذة كبار ضد ياش ضد الأذان وضد ياش هاد الشراه ماشي تنحلم هاد الشراه فين ساكنين كاين في العاصمة اللي هي مراكش وردلو لها المسلم اللي رانا يعتقى يونس لا بد يسقصى العلم اللي منتني العلم الديني من يديكا يكاد القران الحديث وكان وردي سي خص ربي طلبه طلبه يحتني يهضر ربي سر تكسلك من ياش ياش الا الحديث رب مبلغ او عامي اللي غاح من الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت الدعوه هي يتماتون يزويداس نينا هاتي ربما غن اللي متبلغت العقل نس الهمه نس توفتن كي غير بالله كي غير بالله ولكن لو مرض ورتي تنوفي ورتي نكي اللي كان فقير وردو في حماني دروس لا غدرنه ولا غدرون ما كان دارنا حسوس اما دارون مراكش العاصمه والو رو كان نقرا بنياس يغريو دن العصر غنى اللي منتني طلب ارد تفوهنا شكون اسكر العطله اسكر ربع ساعه العطله هادو كان يدن المدن العصر ارتفوهم طلب انا كتسكرنا ربع ساعه ياش الاستراحه وغنى يسوقينا اللي الزنانين قال لنا التنين نوضو تصلو راه الطلبات يخرجوا يزد الطلبين دي تفوهنا دي الشياطين غير اللي يقرا العلم راه يتفوه غير اللي كان غير شعبي يعذروا قال كش ما يزال يقصد داروا لي مثل المزايله باش هكوري غو هكوري خدع كران الطالب الثقافه نس ولا التعليم نس يو كان تريد تصندق ماك يسي قابل هذا النقد ديستوريكي راه العقل مانيك سيتزلع يسادي التشكاري تحضر الصف الصف خصوصا في كل وقت وقت ولكن خصوصا في العشاء وفي وصف الصبح هن بنادم يسد يسد غير كران الطلب كاي غير طلب نذكر خليه له ولا تي الطلبه نتاعتو كوري خدعه هاتي النخاك وانا رانا يا مسلم لا بد يسجل العلم غير القران السنت اللي هي الحديث ولكن مرات اني هاك ما خليه نزيد السنه اشكون السفن الشيعه ما نشكل الشباب هذا يوي الخوميني بعدا يعني 30 سنه ياك يويت غير غير كان اشكون الشباب ورفهم ما كان الشيعه غير زران الخوميني انا كغدر يفكوا جرتي مسلم ضناني سنيتي قبل ما تاتوري كي بنادم واللي يورا حلك يا تا الكتاب نسيو راه قيس انك هاتي الائمه نحن كوني الائمه نحن كوني لكمنيات المرتبه وتاكل كم الانبياء مخاري واني كان مسلم راه نايكا هاتي يورا تو كان حماس الكتاب نسي لا كان حسوق تا الكتاب تنات لا كان حسوق هاتي حتى غير الميكروب لنا اللي لاه لا سواق مدن سهان سوا دارس نورا ورد ورد ورون العقل صغير اللي الميكروب اللي زيكزنياش غير الكتب ولا تسوكت تسوكت تكترس العرات تكترس كذا الكتب حتى يلاقيس الميكروب ولكن ودي وين بدنا خطا ولا خطا ماش كذا هيوي خميني اين يبقاني ويا احتياج حسن نصر الله يا سقطتي سقطتي كي السنة ما معنى السنة الشيعة الذي أفسدوا أنفسهم أما حجة الله باقية جديدة حجة الله بحال النور في القرآن وفي السنة ما تتبدل ما كتغير ولكن أفسدوا أنفسهم أيوة أما السلفينا مفتين زيد هي السند اللي مفتين زيد ستين لأن طرق تكره كل الطرق اللي في كرب برج يقول ولو من وقت قام خصك مي قلنا كنا اللي حنكي ولا يبا ولا عمي ولا خالي ولا يشكون له التبع يا وغرسنا النبي ناكو غادي قال ناصيري غادي قال رقاوي غادي قال حلوفي غادي قال تيجاني ورد السند كي يرتي ويت الاخبار الغالي ما يسيخشن كي تغويت ماينا سولا سكرت لا ديلا الذي لا الشياطين وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر او رشفا من الديم ما ورك طفت العقل رد سجلت تفهمت لا اله الا الله محمد رسول الله الطريقة واحدة السنة النبوية كي اللي منتني أسني شكو غير هذا والسنة ده كله يعني أربع سنين عند عشر سنين سني سني سني سني أرد بالك أرى غير من ناحية الانتساب الانتساب أنت سني تنتسب إلى السنة مزيان ولكن لفعلنك لأخلاقنك أترى الوقت أما النسبة لنا وارتكافة شرفك الله بيش وإن شكر ربي غمس أنت ترقاويت ولا تنصريت ولا ولا الحمد لله ولكن خصك تبرهن خي خصت يقنت أجيكيلين العلامات الأمارات نايت السون تشكو ما يغين السون تيكملن قيناك الصحابة رضوان الله عليهم تبعين اثنين ايش التابعين بواحد الدرجة اقل زيد وهكذا اشكو هاتي حتى ربي يرحمك وكان ورداك تيوت الاخبار يسكي رحكم يسكي يسيد لي كي غيلة دزاغير يكلف كربي غيك اللي يكلف يا الصحابة اسكي كلف المرتبة يا غيغنا تقا قل لا يا ترحمة وراك ده الطف تمن ما يكتقى لا يكلف الله نفسا أرتع بارك يا غيلت لا يكلف الله نفسا كريقات يان أرتي تكلف ربي سورش ليش شورش لي يفهم دورش لي ميزدار أما متديسك يكلف سماينا ورد السفغ توالو يوررت العقل كون سنيا وبرهنيش واتيقن أقكلين لخلق نايت السنت تحمد الله تعالى أرتنصحت قماك دوم دا كلك إناس هاتي المعنى أن اللي تغيت كي ورد فهمت ظنيت وكان قيس الخير ولا كانت ورزك النايقع هذا ونحكو حياة القضية وقعين كدي وفقير يموت حماس نغي ماريغا سيدي علي يغيت الطريقة التجانية اللي غايت تمتها تشكين درس يمدوك الناسنا ناس رار العقل ودير انت في الشيخ غينا ولا الصحابة إنا وهو مسكن في حالة الاحتضار ربي وكان نخيويس يغيس نفقيرنا ما إنا تكافتك اختنا أشكوش كان الشياطيننا أتي قاني تمدوك الناس ولكن العقل يري لي الناس رأى العقل تير أنت في الشيخ أجاكو كي الشيخ أدني حيزا غيرة كي غيلة تجيت مسلم إذا رنتفت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كيلقل الشهادة أجكي غيلة الشيخ الطريقة هاد النحي غوا يجد يحتقيت موسل بغير هذا أرتمتت ما تقيت حال عقلك أديشك الرسول صلى الله عليه وسلم أي حاضر ذاك القل الشهادة هاي اللي يسكر الرسول يسكرت رضو صلى الله عليه وسلم إملاياك ما راي القل الشهادة قماك دوات جرنك أديشكنك عون أشكو إبليس ربه رف لك تكرز هاي الوقتان أكعون أتسكون أحطر فنك قسمنياش الوقت أنت قبله من ساعة كذا إلى كذا وسير لشغلك وهذا يجي مرة قل له قل لا إله إلا الله يمكنك هذا استيش لحيت قيس بعد السنة ما سكيت سوال أفقير محمد يسبع عدد السنت ما تقيه يا أشكر دي التشكال عقل ريت الدو يسبع عدد السنت ما سلكي سوال يا ما تقيه لكن نفلا إنس قل لا إله إلا الله بشك التبع استنى يا ويد ربي لجل تقى آخر هي كيسة سجلت أنت فت الشيخ الرسول اللي ريس كريس كرت بلغ الدعوة بلغ كل شيء وردي وين بدنا ورسن بدنا قال القيمة نربي ولا القيمة الرسول ولا القيمة انت قمت ولا القيمة نبك ولا القيمة قال كل مسلم يعني اسم اسما كان كل مسلم ولكن نير كوين يغنتو في ذكرى ياش اليقين سنتي سي لين قرات صح الجيت ندونيت اما الجيت اللي خرت كريغيتاني سالا كرا اما باش هذاك انك ما كان ان تسهيت نغدد السنيت ياش ان تسهيت دروس غير في الناس قول الرسول قول الله تعالى والعصر ان الانسان والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا رتنيت الا وكان مكلي منزل وعامل الصالحات الا وكان مكي مكي مك زيد هادو كانت لك متواصل استوقفت تواصل بالحق وتواصل بالصبر الحق مر ارزاق وتريت انه رجين يغتسنت يغتسنت المعنى واللي راكتنا ولا واللي راتق بالغانا فينا وتواصل بالحق وتواصل بالصبر كنا نسنى مع هذا كل شيء زين كل شيء زين كريغاتيان يسال الروينانس وحدات وتيقول لك كل شيء زين وكل شيء زين سي احمد اللي سقسى تقليد الشيخ يسي يوفى التلميذ ولا يعمي اي قل الشيخ كل الامور تنسى سؤال يا ابنين الناقص يمكن يوم مسلم يقلد الشيخ قبل ورتا جاوب حي ومسلمات يا سني ما قال المعنى الشيخ شيخك فاش هاتي هكا تساولت سنت فقط استقنت غير ترك العقل شيخ العلم الديني او شيخ الطريقة او شيخ ياش اشكو الدونزي اللي قيس النوعا ولا النوعا ابا هريك قوتن الشيخ ياش الشيخ الطريقة او الشيخ ديال الدين نيت علمك القرآن ولكن نسيك النقص كي تقيت ياش اعامي وردار كيبلا تقليدنا ولكن وردس تبدا قيس سكوست اسأل فاسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون وردار كيبلا تقليدنا بعدا اشكو حور تقلد ما ردسك هاتي تقيت عامي ولكن ما تقلد فلان اسيدي قلد احترى 10 سنين هادي خيار غمي انك غيت الحاجة اللي كله سن مدن ارت زران غكرة قد تظلت ما تقع هاري تظل سدل غيكا يقلي يفسن هذا سنتين عن كي المجال المجالس دغوا هاتي كي سيخفينو 25 سنة هادو كانت ظله سميه صغيكا السدل اوري قيل عيب اشكو غريخت غير رسالة ولا ابن عاشر ولا الشيخ خليل اللي غتور فهمه قد يحصرش الغرض ولكن ملي اكتشفت انه مصحيح خليته ورجعت ياش للقبضي او الوضعي هكذا رأيت خسرت 25 سنة لا يكلف الله نفسا اما لوق اما غلا يسيمك نصرس الظلح وخياطر ركعك ابدا اي غتريت اتسلكت هكذا اتسكرت يا كيف اللص ربي وراك نرجي بلانا كيهدو ربي اشكو سمي اكو دانك يوركي همو قايونك يهمك ياش واه هي بحر دي قرى العلم ورياد اللي العلماء غادي زرين ايه تكشمتي تاقانت اكي عون ربي في الحقيقة اللي علاه قاش قريتها فيها الكتب اللي كنقراو حنا بكرا الكتب اللي غنقراها كل اللي لقيت غير السدل ومع ذلك قالتني تيي وري صحي قلني هاكا وفي اختي حيا النوع يظني العلم راه 60 ميدنا حديث الرسول الفعليه والقوليه. اما اختا يسكرت فلان فلان فلان يمكن يسها يمكن يفهم او غير ذكي. هالكتب هاد اللي نقرا هاتني لا كان سلسل صغير هالحديث غطر في النص وانا كيعجب انت سيت نغدى التكور تسيت. السؤال الثاني شيخنا نمر. السؤال الثاني يقول الاخ هو نعم سمعته يقول بمعنى الركعتين يوم الجمعة إذا دخل الإنسان إلى المسجد والإمام يخطب هل يصلي ركعتين أم لا؟ التيني قمت نغ يقدر أسل الجمع يقدر يكسم الإنسان تمزجيدة الإمام ريد تخطب يصلي ركعتين أو لا؟ لا نذكر المسائل غلفيق اللي نغرى زند خطا زند خطا تساون النح مشهورة ومع ذلك مدرة وهي قضية السدل ولا لا؟ لما معنى مشهورة ومدرة كيف حتى تدر اللي في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس والاندلس ماشي انا وانت قرون غريبة. وكذلك هذه عندنا في الحديث الصحيح ان هذه النقطة وقعت المعنى اللي غتسقسات غيلاد ما استيقان الركعتين اللي تصلوا مسلم غل المسجد يغنيكشم اللي غياد يبدا الخطيب الخطبة نكي بحرا نكشم حيس رسول الظل حقتان الركعتين النا هاتي ما تقانت الركعتين تحية المسجد يسهل لي تعلق الجمعة للخطبة الخطبة حتى انت تناقض ياش يخصم نظرا العقل ورغني اللغو مفهوم وكان تقليش كان ومع ذلك تعلق كان توقع كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع سليك الغطفاني ولكن الفقهاء في المذهب راس كان غيكات جلونت لكن غاك ياش غير صليها واخا كيخاصم عليك ياش هذاك الخطيب ديالكم اللي هو مغافل صبر له شكواتي منا ومتوقع حمركش من لبعض الشعبيين فهم المعنى انا تسكر الطلبه انت ورتا تجوت لكم الدعوه غالبا شحال من واحد تقول جلس الارض راك ما تتركع بل تترقع اودي الله يهديك غير سكت هاتي الاخبار يفكو عاميه دو عاميه يسفل داس هاتي سكرت كي افلاك يعفو ربي اشكو ورتروت العقل تكيتو كان الامام رو كنت تخطبت ولكن تلاقيك الغفله ولا تسقسات في المسائل اللي يعني نسون اشكو ان يصحنا تصحى واخا توري المدن وحتى ركاك ضر اثنينيت ركاك زين ولكن صبر اصلا ما كي تسكرت اللي غدرك تصحى اذا الجواب يصح لك ياش ان تصلي ركعتي تحية المسجد وقت خطبة الجمعة لأن لا دليلها مشهور ومعروف عند من يعرفه ويبحث عنه. جزا الله خيرا شيخنا. يعني هذه القضية سولني يجاوب في الناس الفقيه شكو الحديث إلا غالموطنيت إلا غالموطي إلا صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم تخطب يكشم من سليك الغطافاني إليك قور إن النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. القضية دري غد نغ الطلبة دي قمت نغ الإنسان أي خفف شو كده إلا ما شاء الله يعني أريتيني عبد الرحمن ابن مهدي يز العلماء المسلمين توفي سنة 98 للهجرة عليه رحمة الله من طبقة مشايخ البخاري يقول قاعدة جميلة جدا يقول أهل السنة والجماعة يقولون ما لهم وما عليهم وأهل البدعة ما يقولون إلا ما لهم بمعنى مرض النقص سوى ولد لا نجري سنين نيت أرني كشم يوتست كبير وريت كمل ركعتين أرني كمل الإمام الخطبة لا سميه تقيل تقيل إذن النبي صلى الله عليه وسلم أتين نيس ليه قم فصل ركعتين وتجوز تجوز يعني خفتند الدغور طولت هذه ديال ركعتين تحية المسجد مادام النبي صلى الله عليه وسلم يمر سليك الغطفاني ايه هذه ديال السند اذا الانسان يغني كشم وخلي الامام يريد تخطب اي سكر ركعتين نقور لا غنية النقطة والتبدير اللقطة اللي بحرها يغرى الولد اللي متسفل دم ولكن هذه تلك ملقطة تستنغر نستقى كل اللي قرانين لا في لاش في الغالب لا في المغرب ولا في غير المغرب تختم من القراءة القراءة اسمي صدق الله العظيم وكان مدنا حتى نتني تلاقيت سن الغفلة اننا كيزدوي اللي تختمنين القرآن العظيم صدق الله العظيم كان الصواب هاتي غلطني قال لي نوردي وين الاخبار وردي وين الاخبار نكني غسوس اشكو هاتي صدق الله العظيم النا تكشمت غير همسنا ميصرا وروك تماطل اما نكني غسوس ارن تختم سكرا يا ضنين ميقا الحمد لله رب العالمين رديت نتكيه قسواني تغن ولا غوا غن اللي سالنا يتسوس ولا غوا اللي سالنا مدن وريقي الاصل مزاقا الاصل اللي سكر الصحابه زعما هاتي القران يا ورلغنا يخصى ان فهم ما منك ساتنا الدا دما منك ساتنا تختم البدايه الا قيس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضروري يغتقى الصورة زايدة ستة بسم الله يغاك وتقى الصورة يمكنت أتني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كار تقرأت البداية اللي قيس لابد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النهاية ورقيس اللي والو أريقرأ ابن مسعود على الرسول صلى الله عليه وسلم شوية من سورة النساء اللي هيكمل اللي هيوصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أش قال له الرسول حاسبك قال ابن مسعود التفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي فإذا عيناه تدريفان قال كني صدق الله العظيم ولدي ستكنتني ستكنتني أرتك كنت ترى زندوكاني هيكشم في القرآن واخا وكان ويلي ظناني نسيفو الكي فهم نقيس المعنى الكلمة يعني زعما هاتي الله صادق واش أنا غادي نقول لك كاتب هاتور ذاك المعنى ماشي هذاك المعنى اللي قصدتنا قصدتنا واش نختمو به القرآن وإلا الله تعالى إلا ما كان الله صادق شكون اللي يقول صادق خيار أرى لي هذه الكلمة واش قالها الرسول في شي مقام آخر قالها تعلق به الحسن بن علي بن أبي طالب صبي وهو على المنبر شبر في جدو وقفته قال صدق الله العظيم فاش حيث قال صدق الله العظيم اللي غنى إنما أموالكم وأولادكم فتنة العاطفة العاطفة تروى أين ساتور دي ساكني هكي صدق الله العظيم بمعنى كذب الله العظيم لا يساكني حراس تختمني مسلم يقديم القرآن أما مسلم الجديد هاتي لكم نقيسوا وقار نغينا يقرب إذا دم أدغين السنترة غيلا